بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم في الدرس الماضي فتح حلب القلعة والمدينة والريف، وهكذا بعد أن انتهى أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بن الجراح ومن معه في الجيش من السيطرة على حلب وعلى أريافها وقراها وقلعتها، اتجه نحو أنطاكية وهي آخر حدود الشام من جهة بلاد الروم، وطالما اتخذها هرقل مقرا له لأنها ساحلية وليست على الساحل المباشر لكنها قريبة منه وعلى حدود بلاد الروم، وهواؤها نقي جيد، ولجأ إليها خلق كثير من حلب ممن لم يرغبوا في البقاء في الذمة أو تمكنوا من الهرب من القتال. وأثناء تحرك أبي عبيدة من حلب إلى أنطاكية افتتح القرى والأرياف في المثلث الواقع بين حلب وقنسرين وأنطاكية، ودخل الجميع في ذمة المسلمين بالصلح ولم يحاربهم. وهذا المثلث هو الذي يسميه العرب العواصم. قال المتنبي في قصيدته الشهيرة: لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، وما كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى، ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. وأما جيش الروم المرابط في أنطاكية فلما بلغه أن المسلمين تحركوا باتجاه أنطاكية استعد لمواجهتهم، وبعد أن قام أبو عبيدة بفرض سلطانه على تلك العواصم اتجه إلى أنطاكية وشرع في فرض الحصار عليها. ولكن توجه زعماء البلد إلى قائد الحامي الرومي وطلبوا منه أن يصالح المسلمين وأن هذا خير لهم ولهم عبرة في من قبلهم، فوافق قائد الحامية وجنح للسلم، وكان الصلح على أساس تسليم المدينة للمسلمين بشرط أن يترك للنصارى كامل حريتهم في دينهم ولا يكرهوا على الدين، وتترك لهم ممتلكاتهم وعليهم الجزية. وهدف المسلمين ليس المال، وإنما تأمين الطريق لدعوة الإسلام لتأخذ سبيلها إلى القلوب من غير إكراه. فلا يجوز للمسلمين أن يكرهوا أحدا بالقوة على الدخول في الإسلام، ولكن عليهم أن يقاتلوا من يريد بالقوة منع الناس من الدخول في الإسلام. ولما عزموا على الصلح فاوضوا أبو عبيدة رضي الله عنه فوافقوا على الصلح، وكان الذي تولى إبرام المعاهدة زعيم ديني سياسي من أهل أنطاكية اسمه بطرق بن مرقس، ويقال أن أنطاكية هي التي فيها الفتية أصحاب الكهف، وهذا الأكثر عند المفسرين التي في قصة في سورة الكهف. وقد افترق أهلها بعد الصلح ثلاثة فرق، فأما الذين جاءوا من حلب فرجعوا إلى حلب في حماية المسلمين، وأما الروم المستعمرين فرجعوا إلى بلادهم، وبقي سكان أنطاكية الأصليون من روم ومن عرب متنصر في الذمة ويدفع الجزية. وفي بعض المصادر أن الذي أبرم الصلح نيابة عن أبي عبيدة هو القائد الشهير عياض بن غنم الفهري، وأنه صالحهم على أن يدفعوا للمسلمين 300,000 مثقال من الذهب غرامة حرب قبلوا بها. وكان المسلمون يسمون أنطاكية كرسي نصرانية لما لها من أهمية. وبعد أن فتح الله أنطاكية كتب أبو عبيدة إلى عمر يبشره بالفتح العظيم، وجاء في كتابه: إن الله تعالى فتح علينا كرسي نصرانية مدينة أنطاكية، كسر الله عسكرها ونصرنا الله عليهم، وهرب الملك هرقل في البحر، وإني لم أقم بها لطيب هوائها، وخشيت على المسلمين أن يغلب عليهم حب الدنيا في قلوبهم فيقطعهم ذلك عن طاعة ربهم. وفي بعض المصادر أن أبا عبيدة منع بعض المسلمين من الزواج من بنات الروم وقد أرادوا ذلك، وكتب إلى عمر يستشيره، فجاء الجواب من عمر: أما قولك إنك راحل عن أنطاكية لطيبها أو طيب هوائها، فإن الله تعالى لم يحرم الطيبات على المؤمنين الذين يعملون الصالحات، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فكان ينبغي أن تريح المسلمين من تعابهم وتدعهم ومطعمهم وليريحوا أبدانهم من نصب القتال. وأما قولك إن العرب أبصرت نساء الروم فرغبت في التزوج، فمن أحب ذلك فدعه إن لم يكن له أهل بالحجاز، ومن أراد أن يشتري الإماء فدعه، فإن ذلك أصون لهم وأعف لنفوسهم. وفي بعض المصادر أن الشيطان وسوس لأهل أنطاكية، لأن أبا عبيدة رضي الله عنه ترك فيها حامية صغيرة، فكأنهم استضعفوا الحامية فأرادوا نقض الصلح، ولكنه أسرع مرة أخرى ورجع في الحال بقوة بقيادة حبيب بن مسلم الفهري وعياض بن غنم الفهري، واقتحموا أنطاكية. فلما أيقن الذين أرادوا الغدر أن لا قبل لهم بالقوة أعلنوا الندم وجددوا الصلح، وقبل حبيب وعياض اعتذارهم ودخلت القوات المدينة. وبلغ عمر ما لجأ إليه أهالي أنطاكية من الغدر فساءه ذلك، وكتب إلى أبي عبيدة كتابا يأمره أن يكون قوة كبيرة يبعث بها إلى أنطاكية، ولترابط فيها بصورة دائمة، ولتكن حامية متيقظة، لأن أنطاكية ذات أهمية عظمى، ولذلك فإن الروم يحنون دائما إليها لأنها كرسي النصرانية ولطيب المقام بها. قال عمر لأبي عبيدة: ورتب في أنطاكية جماعة من المسلمين واجعل بها مرابطين ولا تحبس عنهم العطاء. ففعل أبو عبيدة رضي الله عنهم جميعا وأقام حامية كبرى في أنطاكية فاستقرت أوضاعها. وهكذا اتصل شمال الشام مع شمال العراق، وكل حدود دولة الروم أصبحت في قبضة المسلمين إلى حدود بلاد فارس، وهو الآن ما يسمى شمال العراق وشمال سوريا على الحدود الجنوبية للدولة التركية. ثم إن أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه لما استقر الأمر في أنطاكية كان أمامه مشروعين اثنين كبيرين: الأول أن يقوم قسم من الجيش باجتياز حدود الشام وشن الغارات على داخل بلاد الروم ما يسمى الآن بتركيا بقيادة بعض القادة المهرة، كي يرهبوا القسطنطينية ويبث الرعب في نفوس عظمائها، ولأن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وليخربوا الحصون القريبة من بلاد الشام حتى لا تتخذ مقرا لهم. والثاني، المشروع الثاني، أن يقوم بالانحدار جنوبا لتطهير ما تبقى للروم من ثغور حربية شمالية للبحر المتوسط، وهي اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس، حتى يلتحم جيشه بجيش يزيد بن أبي سفيان الذي في بيروت وما حولها وأخوه معاوية رضي الله عنه. واجتياز حدود الشام إلى بلاد الروم تسميه العرب الدروب، ويحتاج إلى إذن خاص من الخليفة، لأن هذه ليست من مدن الشام التي أذن فيها في الأمر الأول. ولذلك أرسل أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه استأذن من عمر أن يدخل ويتوغل في بلاد الروم، فجاء الخطاب من عمر: وقولك إنك منتظر أمري، فالذي آمرك به أن تدخل وراء العدو تفتح الدروب، فإنك الشاهد وأنا الغائب، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وأنت بحضرة عدوك وعيونك تأتيك بالأخبار، فإن رأيت أن دخولك إلى الدروب بالمسلمين صواب فابعث إليهم بالسرايا وادخل معهم إلى بلادهم وضيق عليهم المسالك، ومن طلب منك الصلح فصالحه ووفي له بما تقدر عليه. فبعث رضي الله عنه أبو عبيدة بقوات كثيفة عبرت داخل حدود آسيا الصغرى وما يسمى بالبلاد الروم، وكانت الدفعة الأولى من القوات التي أغارت على حصون الروم بقيادة ميسرة بن مسروق العبسي رضي الله عنه، وكان أحد التسعة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من وفد عبس، أسلم وحسن إسلامه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذني بك من النار، وكان له منزلة كبيرة عند الصديق. فقد تحرك ميسر هذا بقوات تقل كثيرا عن القوات الرومية والعرب الموالين لهم، واجتاز بهم الحدود، وما زال يتحرك ويتوغل داخل بلاد الروم، وأدرب حتى وصل إلى درب بفراس، وهي مدينة تبعد عن أنطاكية يقولون حوالي 4 فراسخ، وهناك وجد قوات رومية وعرب متنصرة من غسان وتنوخ قدرها 30,000 يريدون اللحاق بهرقل في القسطنطينية. ولدى تقابل الفريقين نظر ميسرة إلى قوته فوجد أن الأعداء يتفوقون عليه بعدة أضعاف، فهم 30,000 وهو ليس معه إلا عدد قليل، ودارت معركة غير متكافئة، ولكنهم صبروا رضي الله عنهم. وأرسل في الحال إلى أبي عبيدة يطلب النجدة، فأرسل له أبو عبيدة نجدة قوية بقيادة الأشتر النخعي الذي سيكون له ذكر في وقت علي رضي الله تعالى عنه، وهو ساعده الأيمن، واسمه مالك النخعي ويسمى الأشتر. فوصل مالك الأشتر النخعي إلى مكان المعركة، واشترك مع ميسرة في شن هجوم على الروم، وتغير الوضع لصالحهم، وكتب الله النصر للمسلمين، ومزقوا أولئك شر ممزق. وفي معركة بفراس هذه، وهي أول معركة داخل صميم بلاد الروم، غنم المسلمون غنائم عظيمة وعادوا إلى أماكنهم ودفنوا الشهداء في بفراس، وكانوا عددا غير قليل. وبعد نجاح حملة بفراس واستمر أبو عبيدة في تجريد الحملات على الروم، وكان الهدف من هذه الحملات تأمين الحدود بين الشام وبلاد الروم وتدمير قواعد الرومان القريبة حتى لا تكون مصدر تهديد. ولذلك كانت الوحدات الإسلامية المغيرة على حدود بيزنطة كلها كتب لها النصر، وكل منطقة يدخلونها يخربون فيها الحصون والمواقع ذات الطابع العسكري ويسوونها بالأرض. ولذلك بعد ذلك أرسل أبو عبيدة قوة بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عن نفسه إلى منطقة اسمها مرعش، ولها ذكر أيضا في أشعار المتنبي لأنه عاش في شمال حلب، فوهي حصن روماني خطير وترابط به قوات بيزنطية منذ زمن قديم، وموقع استراتيجي قريب من الشام. وذهب خالد رضي الله عنه إليهم وتقدم ووصل إلى مرعش، وصمم رجال الحامي على الصمود ففرض عليه الحصار، فلما رأوا أنهم لا فائدة من المقاومة فضلوا مصالحة خالد على اقتحام المدينة، فبعثوا إليه من يفاوضه فقبل خالد رضي الله عنه. ولكن الصلح هنا ليس على درهم ولا دينار، وإنما على الجلاء عن المدينة بالكلية بكامل أموالهم التي يقدرون على نقلها وتخريبها لأنها بمثابة حصن منيع. فوافقوا وجلوا جميعا عن المدينة بأموالهم، وقام خالد رضي الله عنه بتدميرها وتسويتها بالأرض حتى لا تكون منطلقا لأي هجوم قادم على بلاد الشام. وكذلك حبيب بن مسلمة الفهري، وقد لمع نجمه رحمة الله عليه ورضي عنه في هذه الحروب، وهو من فهر ابناء من قريش، فكان يتحرك أيضا بمجموعة إلى منطقة أخرى على الحدود اسمها الحدث، وأيضا لها ذكر في شعر المتنبي فيما بعد. يقول المتنبي: هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعرف أي السياقيين الغمائم؟ في قصيدته التي في مطلعها: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فكانت في معركة أيضا في الحدث هذه، ويقال أن اسم الحدث لأن شابا حدثا صغيرا من الروم تصدى فيه وقاد الروم في الحرب وقاوم المسلمين مقاومة شديدة، فسمى المسلمون المنطقة الحدث على هذا الحدث الرومي، وكان الأمويون يسمون هذا الدرب درب السلامة. فلما هاجمهم حبيب بن مسلمة لقي مقاومة عنيفة، ودارت معركة أيضا شرسة استشهد فيها عدد من المسلمين، ولكنه تمكن بالنهاية من تطهير هذا الموقع وتخريب الحصون حتى لا تضر بالمسلمين. لقد كانت حرب الدروب هذه تعني نهاية الوجود الشامي الروماني في الشام، وتعطي الروم دليلا على أن المسلمين قادرون على نقل المعركة إلى داخل بلاد الروم نفسه، فضلا عن قدرتها على حماية الحدود مع إمبراطورية البيزنطة. في أي محاولة مستقبلا لغزو الشام قد تفكر فيه القسطنطينية، وأصبح المسلمون بعد سيطرتهم على أكثر مدن وحصون الشام في مركز قوة، وهم سادة الموقف على الحدود. ومن باب المساندة في الشام أيضا، كانت القيادة الإسلامية في الثغور العراقية أي في شمال العراق في الموصل ونينوى وما بين النهرين أيضا تقوم بنفس العملية لتطهير الدروب مما يليها من الوجود الرومي الذي يلي العراق، فتحركت من الكوفة مجموعة قتالية كبرى بقيادة عمر بن مالك حتى وصلوا قرقيسيا وعبروا إلى بلاد الروم وأدربوا، وتحرك من الموصل أيضا مجموعة بقيادة عبد الله بن المعتم، وسبق حديثهم في حروب العراق، وتوغلوا في بلاد الروم وطهروا المواقع القريبة منهم. ويقال أن كثير من هذه القوات وصلت إلى مسافة قريبة من أنقرة وهي عاصمة آسيا الصغرى، وامتلأت قلوب الروم رعبا من هذه العمليات السريعة الخاطفة، واستمرت بعد ذلك مستمرة في عهد بني العباس وبني أمية، ويسمونها الصائفة والشاتية، حملة في الشتاء وحملة في الصيف، تتوغل في بلاد الروم إلى أن تصل إلى عمورية وأنقرة وأمثالها، ولا أخبار ستأتي. وحتى خالد رضي الله عنه بعد أن حرر الشام كان هو الذي يتولى الشواتي والصوائف، فيغزو في الصيف وفي الشتاء. ثم المحور الثاني الذي أراده أبو عبيدة هو التوجه جنوبا، ففي السنة 15 من الهجرة تحرك أبو عبيدة رضي الله عنه، وهي تلك السنة التي فتحت فيها حلب وفتحت فيها أنطاكية، نحو الجنوب حتى يتصل بقوات يزيد بن أبي سفيان في منطقة بيروت وصيدا وصور وعرقة وجبيل وأمثالها. وكان أول عمل يقوم به أبو عبيدة فتح اللاذقية، وهي أيضا منطقة مشهورة الآن في الساحل السوري، وكان فيها معركة سيأتي خبرها. رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.